فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود حتى من أبناء الكفار يولد على الفطرة، يعني على قبول التوحيد وعلى قبول الخير وحب الخير، ثم يأتي أثر الأبوين يهودانه أن ينحرفان به عن أصل التوحيد إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية. وليس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو للحصر، ولكن المقصود التمثيل، فيحصل أن يؤثر في هذا المولود إما إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو سائر الأديان الباطلة أو الأخلاق الرذيلة، وإلا في الأصل أن المولود يولد على الفطرة. وهذا من رحمة الله أن جعل هذا المولود أول ما يولد يولد على حب الخير وعلى الفطرة ليكون مهيئا لقبول دعوة الإسلام، لكن يحصل بعد ذلك تأثير من الأبوين أو ينشأ في مجتمع فاسد فتفسد فطرته، فتجد أن فيه ميل للشر والاعتداء والبغي ونفور من الحق، وهذا من التأثير في الفطرة. وهذا التأثير تجد أيضا أنه يبقى له منازع في النفس إذا بقي فيها خير، فتجد أن النفس وإن كانت تباشر هذه المعاصي ففيها ألم بسبب هذه المخالفة إلى أن يموت القلب وتموت النفس الطيبة، وعند ذلك يكون صاحب الشر والعياذ بالله منغمس في الشر، لا يكاد يحدث نفسه بالرجوع، ولا يجد ألما لمعصية ولا يجد ألما لظلم ولا بغي ولا اعتداء. فهذا غاية ما يكون عليه الرجل في الفساد، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعض المفسرين هذه في اليهود، قيل في النصارى، قيل في الخوارج، والصحيح أن في كل من انحرف عن الدين وظن أنه محسن وظن أنه على خير، كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يفتن الرجل في فطرته وفي نفسه حتى في عقله، الفتنة تحصل حتى في العقل، وإلا في العقل يميز بين الخير والشر، فيحصل انحراف في هذه الأمور كلها. وكذلك البصر الذي جعله الله حاسة يبصر به الحقائق، والبصيرة التي في القلب، فإذا عمي البصر وعميت البصيرة عند ذلك أصبح هذا الإنسان أبعد ما يكون عن الخير. فهذه الخصال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي من الخصال الموافقة للفطرة، لأن الفطرة أعم من هذه الخصال، فطرة حب الخير، حب الإسلام، حب التوحيد، لا، ومن هذا الخير الذي فطر عليه الناس هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين، أحدهما يطهر القلب والروح وهو الإيمان بالله وتوابعه من خوفه ورجائه ومحبته والإنابة إليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إلى قوله: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميه وتذهب عنه الآفات الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة، وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان أو أعمال القلوب. والنوع الثاني ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته ودفع الأوساخ والأقدار عنه، وهي هذه العشرة، وهي من محاسن الدين الإسلامي، إذ هي كلها تنظيف للأعضاء وتكميل لها لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن شرائع الفطرة على نوعين، منها ما يكون مما يتعلق بتطهير القلب والروح وباطن الإنسان، ومنها ما يتعلق بتطهير ظاهره. أما ما يتعلق بالقلب والروح فهو الإيمان وتوابعه والتوحيد وما جبل عليه الناس من الحنيفية السمحة ومن فطرة الإسلام، كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها أي جبلهم وخلقهم عليها، ثم قال لا تبديل لخلق الله أي لا تبديل لهذه الفطرة، بحيث يخلق المخلوق على غير هذه الفطرة، أما التبديل يحصل بعد ذلك بعد ولادته تغير فطرته ويؤثر فيها، وأما ما يفطر عليه الإنسان ابتداء فهو الاستعداد للخير وحب الخير، وهذا لا يستطيع أحد أن يبدل خلق الله، حتى أبناء الكفار فإنهم يولدون على الفطرة ويولدون على قبول الإسلام، لكن هذا لا يكفي في قبولهم للإسلام ولا في دعوتهم للدين، ولهذا أرسل الله الرسل يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى دين الله تبارك وتعالى. قال: فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتطهر الباطن، وهو أن يكون الرجل مجبول على التوحيد وكراهية الشرك وهو مقبل على الإسلام. ولهذا كما هو معروف عند العقلاء، من كان همه واحدا يعني يصرف همه إليه فإن هذا مناسب لراحة النفس، ومن كان همه مشتت في إرضاء كثير فإنه حزين يتألم، حتى أن بعض الناس اليوم إذا رأى من كثرة الناس والكل يطلب أن يرضيه يقول: من نرضي، من نرضي فلان أو فلان، أرضي الله عز وجل. فإذا أرضى المخلوق ربه رضي عنه وأرضى عنه الناس واطمأنت نفسه وروحه وأصبح منشرح الصدر لأنه يعلم أنه أرضى ربه. فهذا مما فطر عليه الإنسان أن يكون أن يتوجه بقلبه إلى إله واحد وأن يرضي ربه الذي خلقه، وأما إرضاء الناس فغاية لا تدرك، فكل يريد شيئا، هذا يريد مصلحته وهذا يريد مصلحته وهذا يريد منك كذا وكذا، حتى إن بعض الناس يطلب مصلحته ولو كان هذا على حساب أن تعصي الله، وبعض الناس يهون المعاصي ويهون الأمور ويأتي ويقول: اشفع لي في هذا الأمر، تقول: هذا لا يجوز، هذا حق للغير، تقول: لا، هذا يعني شفاعة حسنة، ويحاول أن يزين يعني بعض الأمور التي فيها اعتداء على حق الآخرين يريد أن يجلب مصلحته. الشفاعة إذا كانت لا تؤثر في سلب الحقوق، أما إذا كان يعني طلاب يتنافسون في الدرجات أو موظفون يتقدمون للمسابقة على وظيفة وكل يقدم من المعلومات ومن الشروط للمسابقة ما يريد أن يتأهل به للوظيفة، فيأتي من يتدخل ويقول: لا، قدموا فلانا وأخروا آخر، هذا ظلم وبغي، وليست هذه من الشفاعة الحسنة، وإنما هو من الاعتداء. وأما الشفاعة الحسنة مثل شخص له حق خاص تأخرت معاملته عند الموظف لانشغاله أو لأمر آخر، وإجراءات المعاملة والتعجيل بها لا يؤثر على غيره، فيشفع له عند الموظف يقول: قدمه، وعلى المعاملات التي ليس فيها ضرر على الغير وليس فيها تأخير، أو أعطه من وقتك، هذا نعم، أما أن يقدمه على أصحاب الحقوق فإن هذا من الظلم للآخرين. فالمقصود أن كل صاحب حاجة يريد حاجته وكل يريد تحقيق مطلبه، وإذا اتجه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ارتاح من هم الناس ومن هم إرضائهم، وجعل إرضاء الله عز وجل هو قصده وهو غايته، فيكون ثمرة هذا أن يرضي الله عز وجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه ويرضي عن الناس. نعم. أحسن الله إليكم. الأمر الثاني من أنواع التطهير، قال ما تعود إلى تطهير الظاهر، وهي هذه الخصال العشرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تطهير للبدن من الأقدار والأوساخ، وهذا مما جبل عليه الناس قبل الإسلام وعرفوه بعقولهم وبالتجربة، أن هذه الأشياء العشرة، وأن مزاولة إزالة هذه الشعور وتنظيف هذه الأماكن أنه مما لهم فيه مصلحة، ولهذا هي من خصال الفطرة التي أقرها الإسلام. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما المضمضة والاستنشاق فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق، وهما فرضان فيهما على الصحيح، ولا يخفى ما فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما، لأن الفم والأنف تتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها، وهو مضطر إلى ذلك وإزالته، وكذلك السواك يطهر الفم، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب، ولهذا يشرع كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم وتغير الفم وصفرة الأسنان ونحوها. نعم. ثم شرع المصنف في شرح وفي التنبيه على هذه الخصال، قال: أما المضمضة والاستنشاق فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق، مشروعان يعني شرعهم الله عز وجل في الطهارتين، طهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر بالاتفاق، ولكن وجد الخلاف بين العلماء بعد الاتفاق على أنهما مشروعان، هل هما فرضان في الوضوء والغسل أم أنهما في أحد الطهارتين كما ذهب لهذا بعض العلماء. وأما كونهما مشروعان في الطهارتين فهذا متفق عليه لما دلت عليه الأدلة، وإنما الخلاف في هل هما واجبان وفرضان من فروض الوضوء وواجبان من واجبات الغسل، هذا فيه خلاف بين العلماء. والاحتياط للدين هو أن يتمضمض المسلم ويستنشق في طهارتيه ليتحقق بذلك الخروج من الخلاف وليطمئن المسلم لطهارته، وهذا مما يغفل عنه بعض الناس في الغسل، فإنه ينسى المضمضة والاستنشاق وخاصة في غسل الجنابة، والواجب أن يعتني بذلك وأن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسل فرجه، ثم بعد ذلك يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل رأسه، وثم يمسح أذنيه، ثم يغسل بقية البدن إلى أن يغسل قدميه، فلا بد من المضمضة والاستنشاق خروجا للخلاف، وهذا هو الأحوط للدين. فهذان العضوان وهما الفم والأنف يتعرضان لشيء من وجود بعض ما قد تتغير معه رائحة النفس أثناء المجالسة والمخالطة، ولهذا شرع الله عز وجل تطهيرهما مع ما في ذلك من الصحة وما في ذلك أيضا من الأثر الطيب على الإنسان في نفسه وفي أثره على غيره. فشرع الله تبارك وتعالى تطهير الأنف والفم، الفم بالمضمضة وهو إمرار الماء في الفم ثم مجه، والاستنشاق وجذب الماء إلى الأنف ثم نثره، يسمى استنشاق واستنثار. استنشاق بمعنى جذب الماء إلى الأنف، واستنثار بمعنى إخراج الماء الذي استنشقه من الأنف. كل هذا مما شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. حسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قص الشارب أو حفه حتى تبدو الشفة فلما في ذلك من النظافة والتحرز مما يخرج من الأنف، فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب مع تشويه الخلقة بوفرته، وإن استحسنه من لا يعبأ به. وهذا بخلاف اللحية، فإن الله جعلها وقارا للرجل وجمالا له، ولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية. واعتبر ذلك بمن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلقها، كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه، وخصوصا وقت الكبر، فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذه السن ذهبت محاسنها ولو كانت من أجمل النساء، وهذا محسوس. ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح الحسن. نعم. ثم ذكر من الخصال قص الشارب أو حفه حتى تبدو الشفة، فإن هذا أيضا مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أمته، وهذا مما فيه مصلحة للإنسان، فإن شعر الشارب إذا وصل إلى الشفتين وأكل الإنسان فإنه يلامس الطعام والشراب ويتضرر الإنسان بذلك، وأما إذا حف شاربه وأخذ منه بحيث لا يصل إلى هذا الموطن فله فيه ذلك مصلحة شرعية دينية وطبية، وفيه أيضا جمال، فإن الله جعل الرجل جماله في لحيته وفي قص شاربه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من زين الرجال باللحى، زينة الرجل اللحية. وأما من فسدت فطرته ويرى أن الجمال في أخذ اللحية أو في الأخذ منها فإن هذا من فساد الفطرة كما ذكر المصنف، ولكن هذه الأمور لا يدركها إلا من سلمت فطرته، وإلا فجمال الرجل في اللحية. وإلى وقت قريب كان بعض العامة وحتى بعض من فيه ضعف في التدين وضعف في الإيمان يعدون علامة الرجل اللحية، وإذا اختصم رجل مع آخر وأخذ من لحيته شيئا عدوا هذا بمنزلة قتل الرجل، وهذا معروف عند البادية في هذه الجزيرة، كان الرجل إذا امتدت يده إلى لحية الآخر أخذ هذه الشعرات وذهب إلى القاضي قال: انظر ما فعل بي فلان، أخذ من لحيتي، وكأنه قتله، ويطالب بحقه، وفي أعرافهم أنه يعاقب عقوبة بليغة لأنه امتدت يده إلى لحية الرجل التي هي موطن إكرام وموطن شرف وعز لهذا الرجل. وأما الآن أصبح الناس أو بعض الناس هو الذي يباشر حلقها ويلقيها في دورة المياه يوميا، يباشر حلقها ويلقيها في أقذر مكان مع الخارج من السبيلين، كيف انتكست الفطرة وعصى ربه وخالف المروءة وخالف الفطرة وخالف ما عليه أهل الفطرة، كل ذلك هو ضعف الإنسان في عقله، إذا ما ضعف في دينه ضعف عقله وضعف بصره، وإذا رجع إلى دينه فإنه يرجع إليه عقله ترجع إليه حواسه. ولهذا كما ذكر المصنف رحمه الله فإن أقبح ما يكون هذا في حال الكبر، عندما يشيب الرجل وتذهب لحيته ويبقى وجهه وكأنه وجه امرأة قد ذهبت نظرتها وزينته التي خلقه الله عز وجل لها هو يزيلها بنفسه. وانظر إلى شيخ كبير حرص على العبادة إلى أن بلغ به السن 60 أو 70 قد ابيضت لحيته وترى فيها نور ووجهه مشرق من الطاعة، ترى الفرق بين هذين الرجلين. ولكن كما قال المصنف لا يرى هذا إلا صاحب الفطرة وصاحب القلب الذي أنار الله قلب الرجل بالإيمان، فإنه يدرك هذا الأمر. نعم. صلى إليكم. فالمصنف رحمه الله تعالى: وأما قص الأظفار ونتف الإبط وغسل البراجم وهي مطاوي اليدين التي تجتمع فيها الأوساخ فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يمكن جحده، وكذلك حلق العانة. ثم ذكر أيضا قص الأظفار ونتف الإبط وغسل البراجم، والبراجم هي مثاني الجلد التي تكون بعد مفاصل الأصابع، يعني من اليدين والقدمين، والناس قديما الذين يعملون بأيديهم تجف هذه البراجم وهذه هذا الموطن من المفاصل، وتكون فيها خشونة، ولربما دخلت فيها بعض القاذورات ولم تنظف بمجرد غسل اليدين، فيتعهد غسل هذه البراجم. والناس اليوم من المترفين الذين يعني أدركوا الترف والراحة لا يكاد الواحد منهم يشعر بهذا، وأما من باشر العمل بيديه وعرف ذلك فإنه يعرف هذا الأمر. وهذا لمن له براجم يحتاج إلى غسلها، وأما إذا لم يكن هناك شيء يحتاج إلى تعهد، مثل يعني حال الناس اليوم الذين يعني إذا غسل يديه وصل الماء إلى جميع اليد وإلى طبقات الجلد، فإنه لا يحتاج لذلك، ولكن هذه الأمور بحسب الحاجة. فهذه الأمور وهي قص الأظفار وتعهد ذلك بحيث لا تزيد عن 40 يوما كما رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أخذها كلما زادت عن المألوف، لأن الناس اعتادوا اليوم أن يأخذوا منها في كل وقت، فهي تطول بمجرد يعني تركها ولو لفترة يسيرة، فينبغي تعهد ذلك. وكذلك نتف الإبط وهو الشعر الذي يكون في الإبطين، فإنه يتعهد ذلك لأنه موطن للعرق وللرائحة، وإذا ما بقي فإنه يؤثر في رائحة البدن ويؤثر في رائحة الملابس، فيتأذى الناس بذلك، فإذا أزاله بقي هذا المكان نظيفا وسليما من الروائح المؤذية. كذلك العانة، وهي أيضا من المواطن التي تتعهد بإزالة الشعر حولها، لأنه أيضا عرضة يعني لوجود بعض الأمراض وكذلك وجود العرق والروائح المؤذية، فإذا ما أزاله وتعهد ذلك بقي هذا المكان نظيفا، ورائحة الرجل تكون طيبة إذا ما حافظ على هذه الخصال. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، فهو لازم وشرط من شروط الطهارة، فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمل ظاهر بدن الإنسان وتطهره وتنظفه وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة، والنظافة من الإيمان. ثم ذكر الاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين، ما خرج من السبيلين هو أن يزال أثره وما بقي منه، وله في ذلك طريقان: إما الاستنجاء وهو إزالة الخارج بالماء، أو الاستجمار وهو إزالة الخارج بالأحجار أو بالمناديل أو ما أشبه ذلك من الأمور الآن المستحدثة، هو أن يزيل ما علق ببدنه من الخارج من السبيلين بحيث يطهر المكان. وإذا وجد الماء في الاستنجاء أفضل، وإذا جمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء إذا قل الماء فيكون أيضا هذا أفضل، لأن المقصود هو إزالة الخارج من السبيلين وتطهير المكان. فذكر المصنف أن هذه الأشياء تكمل بها طهارة الإنسان، ويحصل به تجنب الأشياء الضارة، قال: والنظافة من الإيمان. هذا معنى يتداوله الناس، دلت عليه النصوص في معناه وليس بحديث، لأن من ظن أن هذا حديث فهو مخطئ، هذا ليس بحديث، وإنما هو من الأمور التي يعني شاع بين الناس يعني وعرفوها من الدين، أن النظافة والتطهير أنها من الدين والإيمان، لأن هذه خصال الفطرة دلت عليها النصوص وهي من النظافة، وهذه الخصال كلها من الإيمان. نعم. أحسن إليكم المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها، لأنها تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الإيمان والتوحيد والإخلاص لله والإنابة إليه، وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسبابها، وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالشريعة كلها طهارة وزكاء وتنمية وتكميل وحث على معالي الأمور ونهي عن سفسافها، والله أعلم. ثم ختم المصنف رحمه الله الشرح للحديث بالتنبيه على ما بدأ به من أن الفطرة أنها شاملة لجميع الشريعة، وأنها جاءت بتطهير الباطن والظاهر، وأن في ذلك طهارة حسية ومعنوية، وفي هذه الطهارة أثر عظيم في الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وهذا الحديث اختلف العلماء في تخريجه، قيل الطهور هو الطهارة من الغسل والوضوء، وقيل الطهور هو التطهر من الذنوب، واختلف في الشطر أيضا، فقيل هو الشطر جزء من الشيء، وقيل هو نصفه، واختلف في الإيمان، وقيل إن الإيمان هي الصلاة والطهور شطر لها. كل ذلك لتخريج الحديث بما يتفق مع الأصول، فإن الطهور هو جزء من الإيمان، والقول بأنه نصف الإيمان يحتاج إلى تخريج بما يتفق مع الأصول، فهو شعبة من شعب الإيمان. ولهذا قال بعض العلماء: الطهور هو تجنب المعاصي، والإيمان فعل الطاعة وتجنب المعصية، فإذا تطهر من المعاصي فقد أتى بنصف الإيمان. فالمقصود أن هذه الشريعة كما قال المصنف كلها طهارة وزكاء وكلها خير، فمتى ما استقام المسلم عليها نال خيري الدنيا والآخرة. ثم نعود بعد ذلك إلى التعليق على الحديث بما يسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث يشتمل على أصول خصال الفطرة، وذلك أن الفطرة الشاملة لكل ما فيه خير من أمور التوحيد والدين، ومن الأمور التي هي مما يباشره الناس ومما اعتادوا عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قوله عشر من الفطرة أي هذه الخصال العشر من الفطرة، وليس المقصود أن خصال الفطرة لا تزيد على ذلك، فإن خصال الفطرة كثيرة جدا، وكل ما جبل عليه الناس من الخير، وكل ما جبل عليه الناس من التنظف والتطهر وغسل الملابس، وكذلك العناية بهذه الشعور من تسريح الشعر، والعناية باللحية، والعناية بالبدن، كل هذه من خصال الفطرة التي عرفها الناس في الجاهلية وفي الإسلام، وعرفها المؤمن والكافر مما جبلوا عليه ومما عرفوه بعقولهم، وأن لهم في ذلك مصلحة. عشر من الفطرة أي عشر خصال. وهذا الأسلوب دائما يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تشويق عندما يقول عشر ويذكر العدد ثم يسرد هذه الخصال، فإن هذا أدعى إلى الحفظ وأدعى إلى الفهم. ثم بدأ يعدد هذه الخصال، قال: قص الشارب، وهذه هي الخصلة الأولى، وهو قص الشارب، وقصه هو الأخذ منه، واختلف في ذلك على أقوال لأهل العلم، منهم من قال يعني قصه هو أن يأتي بأصول الشعر، وأن يحلق الشعر أو شعر الشارب من أصله، ومنهم من قال القص هو التخفيف والإحفاء، ومنهم من ذهب إلى التوسط بين ذلك وقال هو أن يأخذ ما زاد عن الشفتين أو ما قارب الشفتين، والمقصود هو إحفاء الشارب والأخذ منه بحيث لا يصل إلى الشفتين ولا يصل إلى الفم لأن هذا مؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الشارب وفي الأظافر وفي العانة وفي الإبطين 40 يوما، لا تزيد هذه الخصال عن 40 يوما، فإن الإنسان لا بد أن يتعهدها قبل ذلك. وأما إذا اعتاد الناس الأخذ منها كما هو حال الناس اليوم في قص الأظافر بالاستمرار فإنها تطول كثيرا قبل هذه المدة بكثير، فينبغي تعهد ذلك وعدم إبقاء يعني هذه الأمور هذه الشعور وكذلك الأظافر لأنها مؤذية. قص الشارب وقصه من السنة ويثاب المسلم على ذلك إذا فعله مع ما له في ذلك من المصلحة. وللأسف يعني الناس اليوم بعض الناس ولا نقول لا يزال في المسلمين الخير منهم من عكس هذه الخصلة فإنه يعفي الشارب ويقص اللحية. الفطرة والدين جاءت بقص الشارب وإعفاء اللحية، فيأتي من يعكس الفطرة فيعفي الشارب ويجعل الشاربان ينزلان وينحدران على الفم، ولربما يعني بلغت الشوارب يعني الأذنين كما يفعل بعض أهل الجهل ويزين هذه الشوارب ويفتلونها ويظنون أنها علامة على الرجولة. هذه ليست من الرجولة وليست من الفطرة، وإنما هي مخالفة لما فطر عليه الناس. وأحيانا إذا رأيت بعض هيئات الرجال تدرك أن فيه خلل في العقل في بعض التصرفات، تدرك من المظهر يعني خلل العقل. ولهذا قال العلماء أن الظاهر دليل على الباطن، وهذا مما يدركه العقلاء. إذا رأيت رجل يعني على مظهر حسن، وعندما نقصد المظهر الحسن هو المخالف الموافق للفطرة والموافق للدين، تقول هذا الدليل على عقله. وإذا رأيت فيه شذوذا وعدم استقرارا، مرة يعفي اللحية ومرة يقصها، مرة يعفي الشارب، مرة يقص شعره، مرة يعفيه، فهذا دليل على اضطراب نفسي في الباطن. ولهذا الاستقرار في المظهر الخارجي دليل على استقرار الباطن. الخصلة الثانية إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية هو إطلاق اللحية وتركها دون أن يمسها بشيء. واللحية خلقها الله في المكان الذي خلقها فيه، فالناس الآن بعضهم يسأل ويقول ما هو الحد الذي تنبت فيه اللحية، ويأخذ ببعض أقوال العلماء أنهما ينبتان على العظم الذي يكون يعني من الأذن إلى الأذن، فما ارتفع عن ذلك فهو ليس من اللحية. اللحية خلقها الله للرجال، فإذا لم يتدخل فيها الرجل في شبابه وأبقاها على ما هي عليه فستنبت في المكان الذي خلقها الله فيه، وهي في الغالب أكثر الناس لا تطول لحاهم وإنما تأخذ إلى حد معين وتقف. وأما من كان داوم على حلقها فقد تطول. ولهذا بعضهم يسأل يقول لحيته طويلة هل يأخذ منها؟ قل لو تركتها ما وصلت إلى هذا الحد، لأن من المعروف الشعور أنها إذا تركت استقرت، ولو تعهدت فإنها كلما أخذت منها ستطول. وهذا أمر معروف حتى عند النساء اللاتي يطلبن جمال الشعر وطوله وحسنه، يأخذن من الشعر حتى يطول. فهذه اللحية تنبت في المكان الذي خلقها الله فيه، قد تنحدر إلى الحلق وقد ترتفع. والناس كما أنهم يتفاوتون في الطول والقصر وفي البدانة والنحافة فكذلك لحاهم تختلف، فاللحية تبقى في المكان الذي خلقها الله فيه، ولا يجوز لمسلم أن يأخذ من لحيته شيئا، لا أن يقص منها ولا أن يحلقها، وإنما يبقيها على ما هي عليه، خصوصا في زمن الفتن عندما يبتلى الناس بحلق اللحية. فاثبت على السنة وداوم على طاعة الله وتكون من الثابتين على السنة في زمن التقصير فيها. فهاتان خصلتان من خصال الفطرة، وهو قص الشارب وإعفاء اللحية. وللأسف يعني عندما تنتكس الفطرة فيكون إعفاء الشارب وقص اللحية هو السائد، فهذا دليل انتكاس الفطرة. وهذا في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال الآن بتقصير الثياب، وأن أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وأمر النساء أن يرخين ثيابهن، والصحابيات رضي الله عنهن أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم شبرا يعني يزيد عن القدمين، فقلنا يا رسول الله إنا ننكشف شبر، وقلنا ننكشف يعني عندما يسرنا تنكشف أقدامهن، فرخص لهن ذراعا. والآن النساء يعني عكسنا الأمر، النساء الآن يلبسن إلى أنصاف الساقين، والرجال يسبلون إلى الشبر ولربما بلغ الذراع، يعني كأنها معاندة للسنة. الرجال أمروا بتقصير الثياب إلى أنصاف الساقين، والنساء أمرنا بأن يرخين ثيابهن، وهذا يحصل العكس. الآن بعض الرجال يقول والله أستحي أن أخرج بثوبي في نصف ساقي، ماذا يقول علي الناس؟ والمرأة تقول إذا نستحي أن ألبس الثوب الطويل ماذا يقول، ما تقول علي النساء؟ كيف يستحي الرجل من السنة ومن الدين، تستحي المرأة من السنة والدين؟ فهذا كله من تأثير الكفار الذين أثروا في أخلاق المسلمين، وأصبح بعض المسلمين يتشبه بهم، يتشبه بأعدائه ويعاند حبيبه الذي يدعي محبته وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا يستقيم مع الدين ومع المروءة ومع حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا صدق المحبة، صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا لسنته، متبعا لهديه. ليست المحبة دعوة وإنما هي امتثال للسنة. قال والسواك أيضا من خصال الفطرة، السواك. والسواك معروف، وهو كل ما ينظف به الأسنان، واعتاد الناس قديما وحديثا أن يتخذوا من أعواد الأراك السواك، وقد اشتهر هذا بين المسلمين، وذلك لطيب هذا النوع من النبات لما فيه من رائحة زكية وفيه تطهير. والآن يقول بعض الأطباء المحللين أن في الأراك مادة معقمة للفم ومطهرة للأسنان ومقوية للثة وقاتلة للتسوس، وهذا من الخير الذي جاء به هذا الدين. والصحيح أن السواك لا يلزم أن يكون من الأراك كما ذكر هذا العلماء، وكانوا قديما يستاكون بالأراك وبالبشام كما ذكر هذا ابن الأثير في النهاية لما ذكر البشام، قال وكان يستاك به، وهو أيضا نبات طيب الرائحة معروف. وكلما اتخذ من السواك سواء من جريد النخل أو من الأراك أو من الأعواد الأخرى فإنه يقوم، فإنه هذا هو السواك. قال العلماء ومن لم يجد السواك وطهر فمه بإصبعه وغسل يعني أسنانه فإن هذا يقوم مقام السواك عند فقده، ولكن ينبغي الحرص على الاستياك بما يتيسر مما يتخذ منها السواك. وأما ما استحدث الآن من فرشة الأسنان فلا شك أن فيها تطهير للفم وفيها أداء لهذا الغرض، لكنها لا تغني عن السنة. لا نستبدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفرشة والمعجون ونقول يكفينا عن السواك، بل يبقى السواك ما بقي الدين. والمسلم سواكه في جيبه، يتطهر في كل وقت ويستعد لصلاته، وإذا ما لاحظ تغير يعني لرائحة الفم أو ما أراد الدخول في صلاته استاك، وهذا من شعار المسلمين الذي ينبغي أن يحرصوا عليه. ولا بأس بالجمع بين الفرشة وبين السواك، ولكن الخطر هو هجر السواك وأن تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن السواك سهل استخدامه ويستخدم في كل وقت، وأما الفرشة فإنها لا يتيسر استخدامها في كل وقت. ومن الأمور المشاهدة في أثر هذا السواك ما أخبر به أحد مشايخنا الكبار في السن، كان درسنا في السنة المنهجية وكان بلغ 70 من عمره وأسنانه نظيفة وليس فيها أي تسوس، يقول ما تركت السواك وأنا صغير، ويقول إذا سافرت ونسيت السواك أرجع وأنا في الطريق قبل أن أصل المطار وآخذ سواكي، لأن السواك لم يكن منتشرا في ذلك الوقت، فيقول لا أعرف التسوس لأني محافظ على السواك. وهذا من أثر السنة، أن كل من أتى أو حافظ على السنة حفظ في بدنه وفي أعضائه بقدر ما حقق من السنة، بقدر ما حقق من السنة. وكما ابتلي الناس اليوم، وبعض من يحلق لحيته بالأمراض والتحسس الشديد، كما يشكو بعض من يحلق لحيته يقول لا أستطيع أن أعفي اللحية وأجد حرارة تحرقني في مكان نبت الشعر، نقول هذا من البلاء الذي ابتلي به من يحلق اللحية، وإلا فلا يعرف أن رجلا أعفى لحيته وحافظ على ذلك منذ الصغر وأصبح يشكو منها في الكبر ويقول تؤذيني وسببت لي قروحا وجروح. لكن مخالفة السنة هذه هي عقوبته. السواك الحديث حقيقة يطول عنه وله أحكام كثيرة، وحقيقة جدير بالسواك أن تؤلف فيه رسالة لأن مسائله كثيرة. أذكر مرة في أحد الدروس أني جمعت أكثر من 30 مسألة متعلقة بالسواك ودونت بعضها، وتحتاج إلى زيادة يعني تحرير وإخراج. فالمقصود أن السواك له أحكام كثيرة ينبغي العناية بها. استنشاق الماء وهو أيضا من خصال الفطرة ومن فروض الوضوء على الصحيح، وكذلك من واجبات الغسل. استنشاق الماء كما تقدم هو أن يجذب الماء إلى أنفه ثم ينثره، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق، بل أمر كما جاء في حديث لقيط بن صبرة أنه أمر أباه بأن يبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائما، فدل على أن المبالغة في الاستنشاق أنه من مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حق الصائم فإنه لا يبالغ في الاستنشاق. والاستنشاق فيه تطهير للأنف وفيه أيضا تخفيف لحرارة الأنف، فإن المداومة على الاستنشاق والحرص على ذلك مما يجد المسلم أثره على نفسه، وهذا من بركة السنة والعمل بها. وقص الأظفار وهذا أيضا من خصال الفطرة، وهو قص أظافر اليدين والقدمين والحرص عليهما، وأن يكون المسلم متعهدا لأظافر القدمين واليدين، فإن هذا فيه نظافة وفيه أيضا أجر وثواب من الله تبارك وتعالى. وللأسف أن بعض نسائنا اليوم أصبحنا يقلدنا نساء الكفار ويطلن هذه الأظافر، ولربما قامت بصبغ هذه الأظافر فأصبحت كالمخاليب في لونها البارز الظاهر، ولا ندري كيف تتطهر هذه المرأة وكيف يوثق بطعامها وما تقدم من الأطباق، كيف تغسل هذه الأطباق وكيف تطهر نفسها وكيف تقوم على خدمة أبنائها مع هذه العوائق التي جعلت في يديها مخالفة للفطرة ومخالفة للسنة. كيف تقبض بيديها وكيف تمسك بيديها وهذه الأظافر لربما بلغت مقدار الأصابع في يديها؟ هذا مما يخالف الفطرة ويخالف أصل الخلقة أصلا. الإنسان الآن إذا أراد أن يأخذ بيديه يجد أن الله خلق هذه الأصابع ليسهل القبض بها، وجعل في اليد 5 أصابع، حتى أن الإمام ابن القيم ذكر يعني من عظيم حكمة الله في خلق هذه الأصابع على هذه الطريقة ما فيه قوة للبدن، يعني 4 أصابع في جهة، وهذا الإصبع يقبض عليها ويشد من أجلها، فإذا قبض الرجل بيده أصبحت قوية مع هذه المفاصل التي في الأصابع فيقبض بها ويمسك، وهذا من حكمة الله عز وجل. فإذا طالت الأظافر أصبحت عائق يعني عن في الرجل والمرأة أن يقبض به شيئا، وذلك لأن هذه الأظافر معيقة لهذه اليد في النظافة وفي الإمساك بها وفي القبض بها وفي العناية بالأطفال، فهذا مما خالف فيه النساء الفطرة والسنة، وهذه الأمور يجب أن تزول من البيوت المسلمة، وأن يتعهد الرجال نساءهم، وأن تتقي المرأة الله عز وجل في دينها وفي مظهرها وفي أخلاقها. كذلك غسل البراجم كما تقدم، وهي تلك التطبيقات التي تكون ظاهرة اليد عند مفاصل الأصابع، وذلك عندما يكون صاحب اليد يستخدم يديه في العمل، فلربما جفت هذه البراجم وأصبح لها يعني ثنايا قد تعيق وصول الماء، فعليه أن يتعهد ذلك حتى تبقى نظيفة. ونتف الإبط، والإبط المقصود به الإبطين، وهما ما يكونان تحت العضد، وهو المكان الرقيق الذي ينبت فيه الشعر، فينبغي أن يتعهد وأن يزال ذلك الشعر إما بالنتف أو بالحلق، وبعض العلماء يستحب النتف لأنه وردت به السنة، وبعضهم يقول لا بأس لو أزاله بأي طريقة، وبعض الناس قد لا يقوى على النتف اليوم لما اعتاد الناس عليه من إزالة هذا إما بالأمواس أو بأنواع المعاجين التي يجعلونه. المهم هو إزالة شعر الإبطين وحلق العانة، وهو الشعر الذي ينبت يعني حول العانة، وينبغي أن يزال لأن هذا المكان يعني مهيأ لأن تتعلق به النجاسة ولوجود العرق، ويصعب بعد ذلك تنظيفه، فإذا ما تعهد المسلم العانة بقي نظيفا ومطهرا، وهذه من أعظم أسباب أيضا سلامة المسلم في بدنه، وأن يبقى معافا إذا حافظ على هذه الخصال. وانتقاص الماء، وهو الاستنجاء كما فسره الراوي، وهو أن يستنجي للخارج من السبيلين بتطهير هذا المكان، إما بالاستنجاء وهو الماء، أو الاستجمار وهو الحجارة أو المناديل. وهذه الخصال كما تقدم في كلام المصنف، من حافظ عليها كان على خير عظيم، وحصلت له السلامة في بدنه، وحصل له الأجر العظيم في دينه، خاصة إذا تعهد الأظافر والشارب والإبطين والعانة، فهو كلما تعهدهما وقام على تنظيفهما تنظيفها فإنه ينال الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاستياك في مجلس العلم أو في المدرسة أمام المدرس جزاكم الله خيرا؟ الاستياك إذا كان عند الحاجة لا بأس به، ولو كان في مجلس العلم، إذا لاحظ تغير رائحة الفم فكونه يستاك ويطهر فمه هذا لا بأس به. بعض الناس الآن يرى أن الاستياك ينافي الأدب، وأن الإنسان لا يستاك أمام الشيخ، أو هذا غير صحيح. الاستياك من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا ليس بعيب وليس من خوارم المروءة، ولكن الشيء الذي ينكر أن بعض الناس اتخذ السواك وكأنه عادة، يجلس في المجلس ساعة وهو يستاك، هذا لعب ما هو استياك، وانشغال بهذا الأمر عن الدرس أو الحديث. وأما الاستياك له وقت يستاك ويطهر يعني فيه، ثم بعد ذلك يجعل سواكه في جيبه ويقبل على درسه أو على صلاته. أما بعض الناس يتخذ هذا كأنه